قال المؤمن ما يدعى فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه وما هو دعاء الرسول عندما زار النبي وما شاء الله يدعى ربه إذا الله إذا الله إذا الله إذا الله إذا الله إذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.